اللهم يسر وسهل. طيب سفيان، منحصر الأبواب في ثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراجز رحمه الله: الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبير نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لزمها وللمقام انتبه، إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابسين مجازا أولا، الحذف للصون وللإنكار والاحتراز والاختبار، وذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار تكون معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا، والأسل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن صومرني عن درسي نوغو دنبيي فعلا نها درسي نوغو هري كتابك عن كسو ماركتا الله مستعان كسو هذا ني لبيه تبنكي بيدي يوغو هري منظومة تقريبا لوران كرا وحي أهيد كمقدمة أهيد لور مالوت أو يرير بحبا إن شاء الله تعالى يضا ديبو قلبتو بإذن الله تعالى. مدو حايت هاي فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته بيتك كهرية أبياته عن مئة لم تزد وبيتك أفراد، فقلت غير آمن من حسد أبياتها يذا أبياديد عن مئة بقل يعني أرجوزد أبياديد بقل لم تزد كما كرنم مؤلف كهير، فقلت وحن إروي لمك حال كوني أنا هاي غير آمن مد آمن كغيرك من حسد حسد من حسد مركوا نكرة نكرة هذه في سياق الإثبات في سياق النفي حيال عينك سيكسو أرتم مركوا حل قفا إذا عموم حسد كاس إن ألا يارين تدون هل أكاد أم هاي رادو أم هاوين هذه وحن إريبو يرمك. فقلت غير آمن من حسد فصاحة المفرد هل كان يمركا كبلا من إيسا مقول القول كيف قلت أمرك كل ما عندنا إلى ما يمحي آخر كتاب كل ما عندنا غير ذا تنوض حالين دونها آمن تنوض إضافين دونها محي إلى غير ذا كمان معرنته إضافة صدق دين حوض لجبرته مثل يسوائيه كمان معرمان محي إضافة كمان معرمان غير المغضوب عليهم بدر كيسا يوحل متك كو فصاحة صدق شرد ما نصور لجني أما هالنقطة فصاحة مفرد كجشة أما هالنقطة فصاحة مركب كجشة بلاغدنا وحن نري وأيضا الله قد رأي شرطي شرط قاسين وإنه يهي كلامك إنه وافقه مقتضى الحالك مركا سأل ورانا يا كلام بأسوا بليغ قفك كلام كاير هذا نوح مركا نقنا يا نين بليغ أيو مركا نقنا. طيب بلاغد أي مركا فصاحة ساد أركي سوحا كد حي عموم يا خصوص مطلقة با كد حي ودوحا قد بلاغن يعني ماركتي الله مستعان balaaqada ayaa ka guda balaaqada ayaa ka fasaaxada ayaa ka guda balaaqada ayaa ka guda balaaran fasaaxada bimaana kalaam kasto oo fasiixihi baliigh maaha laakiin kalaam kasto oo baliighihi waa fasiix marka hada fasaaxada guda balaaran oo fasaaxadu waxay wadataa kalaamkii baliigha ahaa iyo midan baliigh ahayn bay wadataa laakiin balaaqadu maxay wadataa kalaamkii fasiixa ahaa kali oo da shardi marka gudub ka gudub maaragtay weyn baa loo sameeyay bimaana markaan leenahay sheega umum iyo khusus baa ka dhaxeeya umumka iyo khususkaas laba mid uu noqdo ama umum iyo khusus min wajna ama umum iyo khusus mudlaq umum iyo khususkan hadda umum iyo khususki mudlaq ahaa عمومي خصوص مطلقة معناه دوام حي كان كان كجودة بلارن وكان كان سوهس قليل معنى مركب بلاغضي وحي هوس قليسا فصاحدي معنى واحد بلاغض وح كم دوية فصاحدة وفصاحدة مركب سدح ذا شرطية لتو أي مركب واحد يقرأ كعيسى فصاحة بليغة هي فصاحة أن بليغة هي فصاحدة بليغة هي واتن مقتضى الحالك وافقها فصاحدة أن بليغة هي نواتن مقتضى الحالك وافقون كوب سبب مقتضى الحالك وافق عيسى يسان وافقين درس جنن هذا نخلين دهنا بانكو أركي دهنا إن شاء الله سادرس هذا مركب واحد رن كرتها كل بليغ أو كل كلام بليغ فصيح كلام كسته بليغه وفصيح لكن عكسه مركب صحيح من غناه ما وليس كل كلام فصيح بليغ كلام كسته فصيح مركب من غناه بليغ مركب من غناه اللهم استعان على ما تصفون إن هاي الركاب الربي إن المارك تدب وير لابنه إن شاء الله تعالى بابك كان شيخ وحوك ورمى أحوال الإسناد الخبر يحلل الباب الأول بير باب كي كوات مركب واحد سويدين كرتا أو محب بابه كوات كي بابك كوات مبلاغدو كي هاي بابك كوات سما فصاحدو كي محب بابك كوات كي منظومة سواحة هاي في البيان في المعاني والبيان والبديع صدح ذا كيبو بابك كوات كي صدح ذا علمي متك مدى أيو شيخه مقدمة ذا إنه وشاقي أو ولي بإنت بابك كوبيه إنه تلمامي وحين يرى عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثمانية أبواب تيد وحيكو كوابنت هاي سديد بيكو كوابنت علم المعاني باب الأول مركا وعلم المعاني كسديد كيسي باب باب كي كوادوي انت أين نسجلين سديد كباب سديد بابين شرحين محال لي هذا علم المعاني تعريف كيسان تلامي دوننا إن شاء الله تعالى وجه تسميها محا علم المعاني اللو يرنا والشيق دوننا بإذن الله تعالى محا علم المعاني اللو هرمري اللو دورتي أو كوا كل اللوجو هرمريينه ينا وانت المعنى إن شاء الله تعالى مركز كدي أي نقود قلينا علم المعاني جي أبواب تيس علم المعاني جا صاحب الجوهر الأخضري وحكو تعريفي ما رجت الله مستعان جوهر ديسة وحير وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي وما به وجوه وما به وجوه تحسين الكلام يعرف يدعى بالبديع والسلام وحير وحافظ تأدية المعاني وحافظ يعني وفن فني فنقا صو حافظ إلى لنا تأدية المعاني معاني ذا قدشد إلى لنا محوك إلى لنا عن خطأ خطأ يقفك إلى لنا فنقا سيعرف وحلقوا يقالنا بالمعاني معنو مركبا محي فنجا كائل علينا يا معنيه إن هذا خطأ أعبرته فنجا عينك سواح اللي هذا معاني أصير بكاجا إلى علينا يا وحكاجا إلى علينا يا كلامك كني مناسب مؤية هاي وقت كان هذا الشيء جيس مناسب مؤية هاي مكانك كان مناسب مؤية هاي مخاطب كان هذا ليش كيف يبدأ هذا كان أولي جيسا كيفية دي مهبونيد متاعي بمعنى إلا تأكيديو مياه هبون ما إنا إلا تأكيدين با هبون ما إن ما ركتي الله مستعان جمل فربدان اللي سكوحي روا عطف اللي كينا هبون ما إن كلام كالك ديقو أو يتناب لغو سمايا هبون ما إن ما ركتي قصر اللي سمايا وكلام كي ما ركتي الله مستعان إنما أي أدوات الحصر قي قصر قي هرت اللي قليا هبون سيدات كلام كن أولي قيسو ee macnaha adigu aad doonayso marka aad ku gaari karto ayaa waxa la yiraahdaa cilmiga caankaasa cilmiga macani طيب وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي marka aad marka macnihiiska hagaajiso in aad marka yaani siyaalo far badan hadalkaad u dhigdhigi karto waad wad kala doordooranaysana kana cilmiga bayaan baa la yiraahdaa علم البيان كان ميجي سانو تجي دونا إن شاء الله تعالى محال لويري وجو تسميها علم المعاني محال علم اللويري وحال لويري لأنه يتعلق بالمعاني معانيه بكو تعلقه يعني وحو معانيه أتعبير يسي إيا سادو عبير لها بكو تعلقه سادر تتباوي حال لويري علم المعاني لويري طيب محال لويري الرئيسية مركا إساقا إلاين يعني واحد ترتيبكو علم دموي وإن نجي درس جاي نقدم بيت المعاني شن أسبابه باكلفته إن باب باب لجوه الرئيسية أما كلام كلام لغه الرئيسية شن أرمود ميدن بأكلفته شن تي أرمود هذا ميد أم بامر كاميشن كم وقت أو حين تهاي الأصل شيء هذا أصلي هاي ككلنا فرعي هاي طبعا مركا واحد مارك عقل وكينا يا إن له الرئيسية أصل كله الرئيسية مركا أصل كله فهمه كدي بواحد اللي فهم كرام حي فرع اللي فهم كرايا كوم علم المعاني ومركا إسقى هرت أصله مركا كدي بواحد كفرع مية بيانكي بيانك إسنا لبدو ده مركا مركا لقطوا حكى سفر عمية بديعي أو سي سقى سفر سي سقى فرع مية هاي سقى فرع ميان مركا كواد معناها العبير رئيسه سأو عبير رئيسه علمك كاسع عدي وعلم المعاني طيب معنيه عبرتي لكن إم سوى جيب هذا عبري كرتها وأتكلم دور دورا كرتها كعندك سنة مركا واحد لغير هذا بيان مركا معناها مركا ورحنا لا يشوف إم سسيوت بعض عبري كرتها وعلم البيان كيه وحيمنا يا كدي مركا معناها مركا وره أتسي وأنا كسنو عبرته مركا كدي بواح إيمانا إنا تقر حسوا الفاظ دي إيه تحسينات كي علم المركا بديعية سادرت مركا أصل كوا محي علم المعاني هو أديكو أن معنيه بسيد أهبون أنو عبرين ميات كلا دوران كرتا يعني واحد وجمل كتير مناسبة هاي ما مجاز بأي مناسبة ما حقيقة أي مناسبة ما تشبيه بأي مناسبة ما كناية أي مناسبة ميات اختيارات كلا دوران كرتا هذا المركور معنيه سيد مناسب كه عبرين مايا هذا أنت سؤال سؤال دوي نن عالمها بسواق لي مثلا نن عالمها بينو سواق لي إنك عالم كا إن مركت وسواق له ولا سوقي وأنا بسوقي إنه توقعين قف بمركا واحد دونه يعني نجو انتباهي نجو برارتشيو نن كائن وصاقله ما ينو هذا الكتأكيديو أو قسم يداركه الرئيسيو ميا مقتضى الحال كوافقه أو سيد أقوى نكسن الله عبر شيخ إمام تنكيس ما ين دار يقسم يتأكد الله الرئيسية مسمية وين أحب الله الرئيسين وهذا مثلا دوق في رادو والله ثم والله ثم والله جاء الشيخ أو دخل الشيخ ضد كسوة مغرب سنة يعني معناها سيدان إنها سوعة بري ومحال دارنا يسا محاك اللي فينا دارته إن هذا التأكيد يسا محاك اللي فيا إلا دارتي تأكيدك وحي اتماعدان وحي لأسكو إنكرسانيه يكذب اتماعدان كو نكا سمعانه سوى ناكسان وعبرين وحا معناها سوى ناكسان وعبري ننكا يركلي جاء الشيخ شيخ وي جاء الشيخ مقتضى الحال كي بيوافق إيسا وهذا المارك تي الله مستعان أن لقوه إنكر سنين oo maaragtay aan laga shaki sanayn kaaynkaas markaa inaad bidoon taakeed keento ayaa markaa muqtada xaalka waafaqaya macnihi baad si fiican u cabirtay wey oo cilmiga macani markaa kadib baad waxaad oranaysaa jaa al sheekh ma xaqiiqadeedan isticmaalaa talo mise tashbiih baan isticmaalaa mise kanaayan isticmaalaa midal aad tiraado jaa al bahr bad ninki badda habay macnihi waa cabirtay laakin maxaad u cabirtay si majaas aad u cabirtay marka ma ina sida majaas ka u cabirtaa haboon mise inaad macnihi u cabirto sida xaqiiqada ahay ma inaad u cabirto tashbiih baad ka dhigto tirada jaa ka min al-Uthaymeen ninki ibn Uthaymeen lamid aha waa yimid sabab haboon kala door doorashada marka aad kala dooranaysaad macnaha u cabir lahaydna waxa la yiraahdaa cilmu al-ish al-bayan kalimaadka ay hagaajintooda ay kuwana marka waxa la yiraahdaa cilmu al-ish al-badi' adan marka horta macnihi ba cabirinba imaatinka sheekh horta adan ba cabirin سيدي كوها بوني دانو عبرين ميات كلا دور دوران كرتا واد مارك تي مجاز كي حقادي تشبيه يكينا يداد قلي كرايسا ماي سادر تيد با مركا كان يوحيه أصل إساقا مركا لصوه الرئيسية مركا كدي باكوه كلنا أي كدام بينا يوم طيب علم المعاني مركا وعلمك عين كاسوي معاني دا مركا أوكهد ليا ومعاني دي كلامك ومعاني دي كلامك كلامك مركا معاني يسوي مسوقي بسما كلامك معاني يسوق لبا إما إنه يهي وحلق ورنمي iy imma inuu yahay waxa laga warramay waxa laga warramay waxa la yiraahdo khabar oo waxa laga warramay waxa aqbala ama munaasab uu noqdo run ama been wixii run iyo been munaasab uu noqdo waxa la yiraahdo khabar wixii aan labada midna munaasab u ahayn waxa la yiraahdo maxay insha Allah la yiraahdo koob khabarka marka caynkaas ihi wuxuu iska saaran yahay musnad iyo musnad ilayhi xaliira bimaana marka hadda leedahay jaa ash-shaykh shaykh way shaykh maxaad u tiirinaysaa waxaad u tiirinaysaa majia oo imaatinka saadirteed jaa'adu wa musnad wa tiila tiirinayay wa majigi yaa loo tiirinaya musnad ilahi ah shaykh إذن مركا كلامك سيدي سبوي حكو كوبان يهي مسند إيو مسند إليه وحلا تيرنا يا إيو وحلا تيرنا يا مركو كلامك إيهي عفوا خبر مركو إيهي طيب خبر مركو إيهي مركا مسند مسند إليه يسكو كوبان مسند كي مركا باب غارة الله سمينه كوب مسند إليه يجينا إسنا باب لباد با الله سمينه يا سي أحواشي صلى الله بارو وحا إسنا باب صدحان الله سمينه إسنادك تيرن تن أتيرنا إسا من نفي با وهذا واحد رجاء الشيخ فلان وإثبات سوما مسوى نفي وعكس هذا وما جاء الشيخ فلان وهي ما تأكيد بأبها أنت هاي مس تأكيد وما بها رميها كان واحد اللي رضا محي الإسناد تيرين تلفت إذا محي أبها أنت باب صدح هذه مسند كي مسند إليه مرنا واحد نقضى أسماء مبتدأ خبرة سيد محمد رسول الله مرنا واحد نقضى فعل إيه فعلك سيد هذا الشيء جنيه وكل مرك أي فعل يفعلك النقضى فعلك أحكام قارو أبها سادرت باب قارها الله سمينه اللي رباب متعلقات الفعلي فعل كي يوحى إساقه كتعلق باب كافراد ويكاسين هذا واحد هو باب المسند وإسناد كي باب الإسناد ونفي كي إثبات كي إيو مارك تكور رمي تأكيد كي عدم التأكيد كي يوحى لمتك أهام إيا باب كالباد مسند كي كي لا تيرنه إيا باب كصدح هذا مسند إليه كي وحى لو تيرنه إيا باب كأفراد مسند كو اختيار غار كود بوح النقطة محي فعل فعل كي أمرها تعلقات كي سوسي قارا إسن لو إيجي أفر باب سو ما يسدي أفر باب كدي بحي والجملة دي كلام كان معنيه سؤال مكو هبوين يهي إن قفك كان جمل فربضان لأسودة بردقو تانا مركا وحا اللي إرادا الوصل والفصل ميا لك لا تقديقا ولا كلا قوكو يهي ميسا والا اسكو عطفا معنه سوكو هقاقي كراتلو كاسنا باب كشنات وكور رمي علم المعاني وحا كلو ماركت يرمش سوق ليسا ما واحد الله استعمل جملة سمع عنه الدقيق وحال لا ريفة إليسه أصري أو إنما يوحى لم تكهرت الرجل يصدق إنما المؤمنون إخوة سيوحى لو أن فيه كاسنا وبابك لحدوي كلام كم إطناب على لغة سماية أو على نيرستان أو على لغة رحتجا مسمى إيه كلامك والله صوكه كان واحد إذا إيجاز كيو إطنابك أبابك تضبط أنت هسي وحي كفر عمن محي خبرك سؤال إلى ما سعده كلامك وحي نوصك على قيمة خبري إن شاء خبرك تضبط بعض بعك فرعمية هذه فهم كان سود ويوي إن شاء الله تعالى محمد كأنه هري هل باب باب كان وحي الإرادة وحي أنا خبر هين إن شاء باب كسديدات سديد الباب شيخ وكور رمي الدورة علم المعارف وكور رمى وإن تسوي سديد يكون مادن ولا فهم الأمر هني كلامك مرك واضح ذوك على قيمة خبري إن شاء خبر هذا ترى ذو حب هاي مسند مسند إليه مسند كي مسند إليه نسبة إسنادك هاد بعض معنك بحينيس هل كصدح باب باك أقصد بحي مسند أو كوء مسند إليه والله باع إي إسنادك أصدح مسند كي أختيت غاركو تفعل نقضة سادرت تفعل كي متعلقات كي سنة باب أفراد كريو جملة ده مقصر بأبها أنتها إنا إنما يهرتك قلينو محال لو قلينا يا دبا لغا كيني دورا إن شاء الله تعالى ومسند كي مسند إليه ما إنما بوطا مسمى وطا يوحل لم يتكام باب القصر بأليه كلامكم ينكو حال دارانا وان فربضنا وايتنابك إيوه إيجاز كيوي ميان كلا قوقوينا مسوان اسقو عد عدفنا اسنوا ماركتي الله مستعان وحي لورين شري ماركتي وصلقي إيوه إيا فصلقي كدبنا وحكو هار أيوك ليا إنشاي سيدي داباب أيوك ورنا ميا وحي ليرادو علم المعاني إن شاء الله تعالى وحيوقوه الرئيسي مركا باب كان ليرادو باب الإسناد الخبري إسناد كي خبري كي أهم أو إسناد كي خبري كي أهم حي أحوال الإسناد الخبري وحيوقات شهد أحكام الإسناد الخبري إسناد الخبري أحكام تيس كو إسناد الخبري قاوي حوقة جيدا مثلا محمد رسول الله محمد مبتدا رسول الله هنا وخبر كيف كيف هذا مسند كيف هذا مسند إليه كيف الله تيرنا يا كيف هذا وحلو تيرنا محمد ها ورسولك إلهي رسول لماذا يا الله تيرنا وحلا تيرنا يا وام حيرت ورسول لماذا رسول لماذا بواح الله تيرنا يا نبي عليه الصلاة والسلام سادرت مبتدأ يا وحي هاي مسند إليه كم وح الله تيرنا يا خبر كنا وام حي ومسندك جملة مركا ده جملة عربي قال لي قانا ما في لها مركو هذا وحي أكل كعدا جملة كاملة وحقيقة يا وح لرشيب الجملة وح الله جهد لي وجملة كامل كاوي يدو مركا وحي أكل كعيسى جملة اسمية سدى معروف كاي جملة فعلية هذه جملة اسمية هاي ومبتدا يا خبر هاي تاي وحم مسند إليه كأهي ومبتداها وحم مسند كهنا وخبر كوي هذه جملة أي فعلية هنا وحم مسند إليه كأهي وفعل فاعلك وحم مسند كهنا وخبرك بمعنى عكس بيسكيهم waxay isku yihiin marka tartiibka laga waramayo keebaha horeeya jumlada ismiyada ah mubtaduhuna waa horeeya khabarkuna waa dambeeya jumlada ficiliyada ahna ficilkuna waa horeeya ismkuna waa dambeeya jumlada marka ismiyada ah musnadku waa khabarka afwan waxaan leeyahay musnadku waa khabarka musnad ilayhiguna waa maaragta mubtadaha musnad ilayhigu marka waa ka hore musnad ilayhigu jumlada ismiga xaguu ka galay awalkiibuu ka galay jumlada ficiliyadana musnad ilayhigu xaguu ka galaya waa faacilke thaanigu ka galay ka kalena marka waa lamid haddaad kan fahantay ka kalena isna fahmaysa insha allahu tacala macnaha waa iscakisayaan iscakisayaan isnaad alkhabariga marka waxaan la tiirinayo waxaa tiri jaa fulaan hebel baa yimi waxaad isu tiirinaysaa hebel iyo imaatinkii kanaba musnad ilayh waxa meesha ku dhex jira waxa la yihi isnaad tiirin waa nisbada labadan ka dhexaysa maxaad isugu tiirinaysaa waxaad isugu tiirinaysaa ma si salbi aba mise waxaad isugu tiirinaysaa si maaragtay allah mustacaan ithbaati ah ma waxaad horta ka gelisay nafi oo waxaad leedahay maa jaa fulaan oo taa waxaa la yihahdaa maxay salbi baa la yihahdaa isnaadku marka waxuu noqonaya isnaad salbi ah mise waxaad isugu tiirinaysaa si ithbaati ah oo isnaadku marka waa isnaad ithbaati amya isu tiirinta tani ma isu tiirin xaqiiqa aba mise waa isu tiirin majaaza inaad ficilkan iyo faacilkan isu tiiriso xaq ma u leeyihin inaad isu tiiriso oo ma kasoo fuli karaa ficilka kan faacilka haddii uu kasoo fuli karana waxaa la odhanayaa maxay oo mulaabiskiisi uu yahay xaqiiqa caqliya haddii aanu kasoo fuli karinna waxaa la odhanayaa marka maxay majaazun caqli majaazun caqli kuwa ayay marka axkaamtood isnaadka iyo axkaamtiisa ayuu baabkan insha allahu tacala sheekhu uu kaga warrami doonaa biidni illahi tacala kow wuxuu sheekhu yihi in qasada almukhbiru mukhbirku hadduu u qasto kan warramaya odee mukhbiru ism faacil weeye in qasada hadduu u qasto almukhbiru kan warramaya nafsa alxukmi xukumka qudhadiisa hadduu u qasto fasami oo wax kale aanu maaragtay aanu ujeedo kale maqsad kale aanu lahayn fasami waxaad ku magacowdaa daa yacni maaragtay allaha mustacaan kaa waxaad ku magacowdaa faa'idatan faa'ida ku magacow oo waxaad tidhaahdaa faa'idat alkhabar daagaasi waxay u noqonaysaa khabarkay u laabanaysa yacni ikhbaarka caynkaasa ama isnaadka khabariga ee caynkaasa waxaad ku magacowdaa faa'ida faa'idat alkhabar wasami waxaad ku magacowdaa in qasada hadduu qasto alicilaam inuu ogeysiiyo bilcilmi ogaal oo bihi uu khabarka u leeyahay uu sheegayana laazimahaa laasimkeeda ku magacow khabarka laasimkiisa oo laasim alfaa'ida la yihaha ku magacow walilmaqaami maqaamkana intabih ku baraarug maqaamkana ku baraarug halka kan qofkan mukhbirka ah warramaya isnaadka khabariga marka laga warramayo qaybay u kala qayb qaybiyaan oo mar waxay yidhaahdaan waxaan fiirinaynaa mukhbirka ninkan mukhbirka ahi maqsadkiisa ujeedadiisu waa maxay qofkan warramaya muxuu u warramayaa laba midun weeye hadduu yahay qof dacaqligiisa ixtiraamay qof caaqilaa laga hadlayaa meesha laba midunba u warramaya imaa inuu wax aadan ogeynu kuu sheegayo tacaynkaasi marka waxay faa'idat alkhabar waa khabarka waxaad ka faa'iidaysatay khabarka kan laguu sheegay waxaad ka faa'iiday amabase wax aad og tahay isna uu og yahay buu rabaa inuu kuu sheego in isaga laftiisu ogyahay in isaga laftiisu uu og yahay tacaynkaasna waxaa la yidhahdaa laasiman faa'ida oo marka ay faa'ida timaado wax la kororsaday marka ay timaado bay tanina iyana ka dambayn kartaa laakiin iyadan wax la faa'idaysan miyaa laasim iman karaa mama iman karaa laasim laasim marka hore waa in malzuum ku yaallaa markaasaa laasimkuna imanaya kow mukhbirku markaa labadaa midun buu qasdayaa labadaa midun buu qasdayaa allahu mustacaan kan hore marka waxaad ku magacaabaysaa faa'idat alkhabar kan dambena waxaad ku magacaabaysaa laasim alfaa'ida maqaamkana had iyo goor ku baraarug ku leeyahy maqaamku waa maxay maqaam alkhitaabki maqaam alkaybihi iyo maqaam takallumki marka aad hadlayso cidda aada la hadlayso ma cid maqan baa ma cid joogtaa adiga laftaadu ma waxaad iska dhigaysaa qof jooga mise waxaad iska dhigaysaa maxay qof maqan kuwa caynkaasa waa la kala duduwa axkaam fara badan baa ku tacalluqda baabkan hadda inagu soo socday baabka labaad axwaal musnad ilayhi aakhirkiisa ayaan ku arki doonaa insha allahu tacala laakiin hadda waa iskaga boodaynaa walilmaqaam intabihilaa faa'idada ku jirta in ibtidaa'iyan kalaamku hadduu ibtidaa'i yahay bilow yahay falaa yu'akadu lama adkeeyo aw talabiyan ama waa talabi fahuwa isagoo ta'kiidka fahuwa isagoo kalaamkaas dheh fiihi dhexdiisa يحمد والأمانة فهو تأكيد كده فيه كلام كده حديثة يحمد من الأمانة وهو إسقاب وواجب المواجب وهي تأكيدكم بحسب الإنكار إنكاركم مربع أنت أولاقه ديد مدو أي مركة واجبكي هل كان مركة لفيرنا يوم مخبرك كان الله ورمي مخاطب كلا لحظة صدح بكلامك وكلك عاية أما إسنادك صدح بكلك عاية إما إنا تقوى الرمي صح قف وحا كان خالك وان هبيراته عن لصعنين إيا إنا تقوى الرمي صح قف وحا كان لصعدة لكن كاغشكسا إيا إنا تقوى الرمي صح قف وحا كان محاي كوكوبديدا صدح ما مدنوي وحود حياة جنا ماه وحود حياة ما جنا إن ابتدائيا هدي كلام كان ابتدائي هي قف كان وحا عن لصعن كلامك عينك سواح اللي يرادها محي ابتدائي وابلو فلا يؤكد أحكامتي سواحا كمد أي حواشيسة إن المركة محي لا أتكيني احتاكيتها ساري مركة مقتضى الحالك ومحوك إنسانيا كلامك هدو ابتدائي هاي مقتضى الحالك ومحوك إنسانيا إن المحي لا أتكيني إن لا أتكيني إلا نوع محي يعني وحوي ماركتي الله مستعان قلبي جيبا خالي وقلبي جمرك خالي كيه معرفة مركا معرفة الله شايفه هروك أقبل مركا اللي وقت اللي قلبي جواسنا مرايد أو كله مربى ويحي اللي قدر جايا كده ما هدي القلبي قال لا أدد علوم شيطان علوم شيطان بكده ما هدد علوم خير لا أدن علوم خيرة بكده ما يسوي معنا طيب سادر تدوانك شاعرك وطولها أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فساد فقلبا خاليا فتمكن أتاني هواها قفض مرود ملاك على ذي بكور رمي أولا قبل أن لسكوها يستنينك تريي قاركود عمر بن أبي الربيعة تريي قاركود أي رادة مجنون بني عامر نكي لورنش ريبا تريي وحوير أتاني هواها تعيل كذبا إيمي قبل أن أعرف الهوى إنت آنا نتعيل كما بكرانيم فساد فمركا سوح الله كل مي قلبا خاليا قلبي مرن حمركا قصة ما ينه فتمكن ميو مركا أبهيها إن قلبي قاسل يسوق القرحية وتأكيدات حواش أمر قصة ما يأه وقلب خالقه سادرت كلامك مركو ابتدائي هاي أمبهنا محي عدد كين أمبهنا شيء جدا كده يا وحي كوفي لانتها محي عدد كين وقفلهم سادرت بالقرآن الكريم كواحد كوار كيسا ما نفر بدن وحيالها أي ما ركتي الله مستعان مخلوق انت بدن اسلو وفق سيئما لفهم كرية انا محملة تأكيدي سيئ مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أوكل مالك إنما ذو ونلوشتهم قروح لديوي وحتى أكيد من الأوهر مري إن الله جمه الرئيسين قسم الله جمه الرئيسين أدوات التأكيد كأرن مدن ماشى كمان مقتول المال ومبتدئ والبنون وعلى وعطفي زينة الحياة الدنيا نوام حي وخبر كده كو كعين كاسمر كواحد لرأي ابتدائي فلا يؤكد لما أتكيه أو طلبيا أما هو طلبي طلبي وام حي قف كي هذا الكي متردد بكي كمع أصبع أما بس وكشك سيهي عليكم السلام ورحمة أما وكشك سيهي كعين كاسا مركا طليب على هذا فهو مركا تأكيد كي فيه كلام كأدحدي سيحمد والأمانة مركا أنا مركا تأكيد سؤال الأمانة هذا الكي أموال لا يغشى كسين أما بس يعني وحوي ماركتي والله قوير إنكري كرا لكن إنكار حق ماركتي دافة معها حوغي ماركتي تردد باير جرا كعين كاسا مركا تأكيد كي والأمانة تأكيد كي والأمانة وواجب وواجب هو أو تأكيد كأي بحسب الإنكار إنكارك مر بإنتو لغي هدي ماش إنكاري ما دو أقول لك ودي داني هاينا أو تردد آلي هاين إنكار كرانا محا مركا واجبية تأكيد كيبا واجبية إنكار كاسي مركا دي لبن بون نقون كراما ترددك إنو حاصلي هو دعي أما إنا توقع عيسو هدو حاصلي هو دعينا دي وكاس هدي آنو حاصل هاين أو أتوقع عيسان إسنا ودرن كريس مثل مركا هدى الشيخ يمي أوكلة أنا هاين شيخ أم كنت سأليني مجيء الشيخ جاء الشيخ هدي إماتن كيس اللي في لي oo ma aragtay allah mustaan dadku ay filayeen oo aan dood iyo muran aanu ka tagnay marka caynkaas kala waxa la yiraahdaa maxay ibtidaa iba la yiraahdaa lama adkay mar jaa sheekh ba muqtada halki waafaqaysa jaa sheekh ba muqtada halki marka waafaqaysa ama laakin hadii lagu inkirsan ama aan la filaynin ama ma aragtay waxyaha caynkaas ay jiraan markaas ma aragtay waxa imanaya maxay taakiidki markaas imanaya in sheekh jaa iyo wax la midkan